بعض الحدود الشرعية التي فرضها الله كحد الزنا وحد القذف وحد اللعان، وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد والفوضى واختلاط الأنساب والانحلال الخلقي، وحفظا للأمة من عوامل التردي في بؤرة الإباحية والفساد التي تسبب ضياع الأنساب وذهاب العرض والشرف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. محطتنا التالية مستمعين الكرام مع صغار القراء، نختار التلاوة للقارئ حمزة موسى أركون. الشاب حمزة قارئ نشأ في المملكة المغربية، وهو أصغر المشاركين بالمسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم المسمات تيجان النور، وقد شارك في هذه المسابقة عام 1434 للهجرة. نستمع لما يتيسر من سورة الزمر مع القارئ الشاب حمزة أركون. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. حمزة أركون هذا الشبل قرأ من سورة الزمر، وهذه الآيات التي استمعنا إليها تحكي مصير الناس يوم القيامة، فتخبر أن الكافرين يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد إلى جهنم جماعات متفرقة، حتى إذا وصلوا وأقبلوا على أبوابها السبعة دخلوها وعوقبوا فيها. أما الأتقياء فتسوقهم الملائكة إلى الجنة بإعزاز وتكريم، جماعات متعاقبة، حتى إذا وصلوا إلى أبوابها الثمانية وتجاوزوا الصراط فتحت لهم وقال لهم خزنة الجنة سلام لكم من كل آفة ومكروه، طابت أعمالكم وأقوالكم وسعيكم في الدنيا، فادخلوا الجنة ماكثين فيها على الدوام. مع القرآن. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، ونصل بكم إلى محطتنا الثانية واختيارنا فيها من التلاوات المجودة من سورة البقرة من الآية 27 حتى 39، والقارئ في حلقتنا هذه هو الشيخ طه الفشني. الشيخ طه من كبار القراء بالقرن الماضي، ولد عام 1318 للهجرة، والتحق بالإذاعة لقراءة القرآن الكريم عام 1356، كان رئيس رابطة القراء، وتوفي رحمه الله عام 1391 للهجرة رحمه الله. نستمع للآيات من سورة البقرة في الترتيل المجود. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.

منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من سورة البقرة استمعنا إلى ترتيل مجود للشيخ طه الفشني. الآيات التي استمعنا إليها يناقش القرآن الكريم فيها الكفار لأن موقفهم وحالهم مدعاة للعجب والاستغراب، والله تعالى يريد أن يرشدهم إلى سواء الصراط ويدلهم على طريق النجاة. فلو فكر الإنسان في نفسه وبمقتضى فطرته الصحيحة السوية لعرف أن سبب وجوده في هذا العالم هو قدرة الله، وأن الله أنعم علينا بنعمة الوجود ووهب لنا عقلا وكرمنا فجعل حدا لآجالنا وتركنا أحرارا في هذه الحياة لنعمل بقناعة ووعي بما يرضي الله عز وجل ويحقق الخير لأنفسنا وأمتنا، ثم نرجع إلى الله ليجزي كل منا على ما قدمت يداه ويحاسبنا على النعمة التي أنعم بها علينا. ثم قصت الآيات أخبار النشأة الإنسانية وأبرزت فيها حكما وأسرارا. مع القرآن محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام اختيار من القراء الأعاجم، القارئ محمد هادي عبد العزيز توري. القارئ محمد من قراء دولة السنغال، وهو الأمين العام للتربية الإسلامية بالمعهد الإسلامي بالسنغال. يقرأ القارئ محمد برواية ورش عن نافع سورة الأعلى. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الأعلى. افتتحت هذه السورة بالأمر بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه، ووصفه بصفات التعظيم والتمجيد لخلقه المخلوقات وإتقان الخلق وتناسبه وإخراجه الأعشاب والنباتات، ثم تحدثت عن تيسير حفظ القرآن وترسيخه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأردفت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب الطبائع، كما ختمت السورة ببيان فلاح كل من طهر نفسه من الشرك والكفر والمعاصي وتذكر دائما في نفسه جلال الله وعظمته ولم يؤثر الدنيا على الآخرة، وعرف أن هذه الأصول الاعتقادية والخلقية قديمة جاءت بها جميع الشرائع الإلهية.